يقول كيف يعرف الشهيد أنه مات على جنابه؟ إذا أخبرت زوجته أن الرجل مات على جنابه، أو هو لما استيقظ أخبر صاحبه قال أنا على جنابه لكن سوف أقاتل وقد لم أموت وأغتسل، يعني إذا عرف أنه مات على جنابه يغسل. يقول معلمة الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة العاشة يطولون في البنيان، من هو للقوم والتحقق هذه العلامة؟ الحديث صحيح مسلم، أن ترى الحفاة العراة العالة يعاشون، يعني البادية الذين يرعون الغنم عندهم أبنية كبيرة ويتفاخرون في ارتفاعها وبنيانها، وهذه العلامة ظهرت. يقول السقط إذا كان دون 14 كيف يدفن؟ هل وضع في قبر له لاحق أو يهال عليه؟ لا، وضع في حم صغيرة فإن يدفن في أي مكان يدفن. إن وضع في مقبرة ما في بأس، موضع في مقبرة. نعم. يقول هل يرث السقط؟ لا يرث الشخص إلا إذا استهل صارخا، إذا ما استهل ما يرث، إذا خرج ميت لا. يقول رأيت بعض الزوار يصلون إلى مقبرة أحد جهلا منهم على أنها مكان مبارك، ثم حكم هذا إن صح ما يجوز. أضمن قاصد مكة هذا الأسبوع لمناسك الحج، لو وقفت الدروس حتى يفوت الدرس إن شاء الله آخر يوم محمد يوم الثلاث، بدأ أنا مسافر بدأ الحج إن شاء الله نأتي، من آخر درس إن شاء الله الثلاث بإذن الله. يقول هل إذا كان على ثوب الشهيد نجاسة هل تزال عنه أم يدفن بها؟ مثل ما أخبرناكم تزال عنه النجاسة، النجاسة تزال عنه، وهذا من تكريم الشهيد. يقول ما الفرق بين التكفين والتسجية؟ التسجية تغطية مشجع، الكفان يدرج في أكفان يجعل عليه كالدائرة، هذا الكفان. المسلم سجية بثلاث برد ببرد حبرة، اللهم صل على محمد. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة على روح الميت من باب الدعاء وقراءة القرآن على الميت؟ لم يجوز قراءة الفاتحة على روح الميت، الميت تدعو له، المسلم يقول أو ولد صالح يدعو له. يقول هل يجوز أداء العمرة عن المتوفى بعد إتمام مناسك الحج والخروج إلى الميقات والإحرام من جديد؟ لا، الأصل كل سفر عمره فقط، ما تكرر العمرة في سفر واحد، وهذا فعل الصحابة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الشيخ ناثمين هذا بدعة. يقول أمي مريضة لم تستطع الحج وقد سبق لها الحج، فهل يجوز أن أقوم عنها بعمرة؟ كيف أمر عنها؟ إذا حجيت أنت لا تعتمر عنها، ادعو لها مثل ما أخبرها، كل سفر عمرة. يقول مقيم في المدينة ثلاثة شهور بعد العمرة متمتعا، فهل عليه هدي مع عدم قدرة المالية على الهدي؟ لا، إذا قام في المدينة ينقطع التمتع، هي يعني من شروط التمتع عدم السفر، فإذا سافر المتمتع خارج يسافر مسافة قصر يسقط التمتع، هي من شروط التمتع ألا يكون مسافر ألا يسافر. فمن أدى العمرة ثم سافر إلى المدينة، حين أدى العمرة على أنها تمتع ثم أتى إلى المدينة ثم يريد أن يذهب إلى الحج ثم الحج على أنها تمتع، لا، يقول سقط عنك التمتع، زال التمتع. يقول هل حافظ القرآن لا يأكل الدود في القبر؟ الوارد المسلم يقول فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقط الثابت أجساد الأنبياء ما تأكلهم الأرض، لكن وجد من الشهداء من لا تأكله الأرض بأمر الله، ووجد من الصالحين من لا تأكله الأرض، فقد يوجد شهيد تأكله الأرض وقد يوجد من الصالحين تأكله الأرض، لكن الأنبياء محرم عليهم، محرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهل يجوز الصلاة على الشخص قتل نفسه بالحرق؟ يجوز الصلاة عليه، لكن باب التعزير له لا يصلى عليه، مثل ما قال المسلم صلوا على صاحبكم، فهما صلى المسلم ولا منع المسلم أن يصلوا، فيصلي على المسلمين. فللإمام أن يعزر أهل قريته بأن لا يصلي ليخافوا من قتل أنفسهم، وله أن يصلي. يقول هل يجوز إهداء القرآن، أي قراءة القرآن وإهداء الثواب للوالدين بقراءة هذا القرآن؟ اختلف العلماء على قول في إهداء الثواب للأموات، يعني ممن يقول به. القول الأول أنه يقتصر على الوارد فقط مما ثبت به النص، وثابت النص في الحج، العمرة، الصدقة، الدعاء، هذا ثابت أربعة أشياء، وبعضهم زاد فقال يجوز إهداء الثواب للميت، ويجوز مثلا إهداء الصلاة الميت والصلاة الميت. الشيخ رحمه الله بن باز يقول يقتصر على الوارد النص، حج، عمرة، صدقة، دعاء، هذا الوارد، وهذا أضبط. لكن ليس معنى هذا الميت ينحرم من الثواب، لا، الميت فيه باب أخرى، الدعاء، كما في سلم أحمد الرجل يرتفع درجات فيقال هذا بدعاء ابنك الصالح، وينتفع بالصدقة الجارية، بناء مسجد، حفر بئر، توزيع مصحف، كتب، ونحو ذلك، صدقة جارية فتبقى. يصلى عليه وجوبا مسلم، السقط يتم أربعة أشهر يصلى عليه. المسلم يقول في مسلم في ابن ماجه والمسند قال صلوا على الأطفال، في المسند صلوا على الأطفال. ها أظن قبل مشروعية صلاة الجنازة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن